المشاحة بالغلط، لأن لا يتخذ، إذا قلنا حرك بالكسر معناه أن الكسر هذه مهي كسر إعراب، مهي بدل عن السكون، لكن حرك لفظا فقط لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن، لأن يعني انتقال من ساكن إلى ساكن هذا حصار. هنا نعم لا لا، لأن الإبدال معناه حدث محله حقيقة وحكم، وهذا لا، حكم السكون لكنه حرك تحريكا فقط. نعم. طيب، قوله تعالى أولياء من دون المؤمنين، ما الذي نصب أولياء؟ عبد الرحمن بن داود الكافرين مثليتهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين مفعول ثاني للتخذ. طيب، قوله تعالى من دون المؤمنين، دون بمعنى من سوى المؤمنين. طيب، وأظن ما كمل الآن. قوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، معناه مهند، معنى الجملة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. بريء منه. نعم. ما الذي أوجب الإتيان بالفاء في قول فليس؟ خالد. وش باب الشرط يلزم فيه الفاء؟ ثانٍ فبي جواب الشرط، وثانٍ فبي جواب الشرط لازم. يعني يجوز لو كان في القرآن جاز حذف الفاء؟ فهد ما هي جملة اسمية؟ إيه ما هي جملة اسمية؟ نعم يا عادل. يعني مكذوب بفعل جامد، وإذا بدأ الجواب من جامد. طيب، هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك؟ اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، هذه من أي الأنواع السبعة؟ ها؟ جانب ليس جانب. لا يتصرف. طيب، حسن. قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. ما معنى قول تتقوا تقاة يا سامي؟ إلا أن تقول شيئا تتقوا به شره. طيب، الاستثناء هنا منقطع ولا مفتوح؟ منقطع. نعم صح، يعني لكن اتقيتم منه تقاة كالمكره على الكفر فيكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا ليس بشيء، لا لا يضر. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاة، يقال تقاة ويقال تقية، وأما تقية فهي من اللحن الشائع، قولهم تقية فهي من اللحن الشائع، لأننا لو قلنا تقية لوجب أن تحول إلى تقات بمقتضى القاعدة الصرفية المعروفة، وعلى هذا فنقول إن الصغار تقات أو تقية. نعم. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، يحذركم فيها فعل ومفعول به، ولفظ الجلالة الله فاعل